الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واختفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن آخر ما تكلمنا فيه في اللقاء الماضي أن بينا معنى قول الله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، وبينا أن من الأسباب أنسابا، فالأنساب يوم القيامة متقطعة ولا ينتفع أحد بنسبه يوم القيامة، كما قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقد بينا مراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه لما علم أن كل سبب منقطع إلا سبب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رأيناه عمل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ليخطب ابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، فظفر بها عمر وتزوجها حتى يتصل نسبه بنسب النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم معنا بقية من باب الفضائل من كتاب الشريعة للإمام الآجوري رحمة الله تعالى عليه. قال تحت باب فضل جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه: أولا، جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه أسلم بمكة، ثم هاجر إلى الحبشة، وكان جعفر أسن من علي بعشر سنين. وهاجر جعفر وزوجته إلى الحبشة وظل بها حتى وافى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة بعد فتح خيبر، ثم ما مكث في المدينة طويلا حتى أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى مؤتة مجاهدا وغازيا، فما رجع من مؤتة إنما استشهد فيها رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومن ثم أتى جبريل عليه السلام رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه فأخبره بأن جعفر أبدله الله تعالى بذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة، وجاء ذكر هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل جعفر رضي الله عنه دخل من ذلك حتى أتاه جبريل فقال: يا محمد، إن الله عز وجل قد جعل لجعفر جناحين مرصعين بالدر يطير بهما مع الملائكة في الجنة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضل لجعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهذا الفضل ما جاءه إلا بحسن العمل، ما جاءه إلا بحسن العمل، وعمله حسن بلائه في الذود والدفاع عن دين الله تبارك وتعالى. بعد فضل حمزة، بعد فضل جعفر، ذكر محمد بن الحسين الآجوري فضل حمزة. وحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يغفل أحد ما لحمزة في دين الله تبارك وتعالى من مكان. حمزة كنيته أبو عمار، في الجاهلية كان سيدا وكان ذا شارة في قريش، وكان صاحب مجد، وكان قناصا، يعني القنص الصيد، وما كان شأنه شأن الجاهليين، إنما كانت له شخصية مستقلة. ويوما خرج للقنص، وكان إذا خرج لقنص أو إذا خرج مسافرا ورجع إلى مكة كان يبدأ بالبيت أولا يعظمه بتحية، ثم من بعدها ينصرف إلى بيته. فلما رجع من قنصه أتى البيت الحرام ليعظمه بالصلاة فيه. قد يقول قائل: أي صلاة كان يصليها أهل مكة قبل الإسلام؟ كانوا يصلون، وذكر الله تعالى صلاتهم في سورة الأعراف أو الأنفال، في الأنفال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. كانوا يصلون، لكن صلاة على الشرك، صلاة على الشرك، يقف يسجد كده ويصفر شوية واسمه صلى. فأتى حمزة ليعظم البيت بالطواف فيه، فلما دخل البيت لقيته جارية، جارية يعني خادمة أو أمة، وكانت لعبد الله بن جدعان، فقالت له: يا أبا عمارة، أما علمت ما صنعه الحكم بن هشام مع ابن أخيك محمد؟ قال: وما فعل؟ قالت: آذاه. آذاه. فما كان من حمزة إلا أن ترك المسجد الحرام من توه، لم يذهب إلى بيته، إنما ذهب حيث يجتمع أهل الكفر والشرك من عصبة الفساد في مكة، كانوا يجتمعوا في دار الندوة. هاجم على دار الندوة وجدهم جميعا جلوسا في اجتماع، فما سلم على أحد، إنما دخل بصوته ورفعه على رأس الحكم اللي هو أبي جهل، فشجه: ما لك يا أبو عمارة؟ الناس من حواليه. وقف أبو جهل وقال: دعوه، فإني آذيت ابن أخيه. سيبوه، عنده حد في اللي بيعمله. ومن بعدها قال: أتضربه وأنا على دينه؟ ومن بعدها ترك حمزة دين آبائه والتزم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعز المسلمون بإسلام حمزة. يعني كان بيمشوا متخفين، لما أسلم حمزة أصبحوا يعني يمشوا في مكة كده مرفوع الرأس والهامة، عزوا بإسلام حمزة. ثم من بعدها هاجر حمزة رضي الله عنه وارضاه، وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة بدر، وفي غزوة أحد كان ما كان من أمر هند بنت عتبة، أرادت أن تنتقم لأبيها وأخيها وعمها، فأوعزت إلى وحش ابن حرب بعطاء كبير، يعني زغللت عينيه بجايزة، قالت له: إن عملت ما أريده منك ستأخذ هذه الجائزة. فطمع وحشي ابن حرب في الحرية، نفسه يعيش حر، وطمع في أن يكون له مال كغيره، ومن ثم رصد حمزة رضي الله عنه وأرضاه، فلما رصده أصابه في لبته بحربته، فجرت هند بنت عتبة يوم أحد لما علت قريش ساعة انكسار المسلمين ذهبت هند وبقرت بطن حمزة رضي الله تعالى عنه وارضاه ومثلت به، يعني ضربته على أنفه بحجر كسرت الأنف وإيه وملع الناحية وشقت بطنه وأخرجت كبده ولاكتها بفمها. فعل المتغيظ، الغيظ يعمي ويصم. في التفسير أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من عمه ما رأى حزن، ولما حزن كأنما نذر إن مكنه الله من قريش ليمثلن بثلاثين رجلا منه. في التفسير أن الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جاء في التفسير أن هذه الآيات نزلت بسبب ما نذره النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بعمه ما رأى، ولكن هذه الرواية ضعيفة السند، ضعيفة السند. لكن حمزة رضي الله عنه وارضاه هذا لقبا جليلا في الإسلام، لقب أسد الله، أسد الله، وهذا لقب سيد الشهداء، وفي الحديث سيد الشهداء حمزة. هذه رواية صحيحة، وهناك رواية أخرى سيد الشهداء حمزة ورجل وقف أمام إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، ولكن الجزئية الأخيرة هذه مختلف فيها، بعضهم يقول ضعيفة وبعضهم يقول حسنة. على أي فضل حمزة رضي الله تعالى عنه وارضاه غير مغفول عنه في شريعتنا الغراء وفي ملتنا المستقيمة، هو سيد الشهداء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك بعد ذلك من الفضل ذكر المؤلف فضل العباس، بدأ بحمزة وقبل ذلك ذكر عليا، بدأ بجعفر لأن جعفر أسبق في الإسلام من مين؟ من حمزة، وطالت حياته في الإسلام أكثر من حمزة. ثم هنا ثنى بالعباس، والعباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولد قبل نبينا صلوات الله وسلامه عليه بعامين أو ثلاث، يبقى هو صلى الله عليه وسلم سن مقارب من سن مين؟ من سن عمه العباس. يبقى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بسنتين أو ثلاث. ومن ثم هناك رواية في السيرة يعني سئل العباس أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله أكبر مني وأنا ولدت قبله. وهذه الجملة إن ثبتت مفادها عظيم جدا، مفادها ما كان عليه الصحابة من الأدب، قال رسول الله أكبر مني، أكبر في المقام والرتبة، وأنا ولدت قبله يعني في السن أنا أسن. طيب الخلاصة العباس أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين على الأكثر. العباس وهو صغير ضل يعني تاه، ضل تاه وهو صغير، فنذرت أمه إن وجدته لتكسون الكعبة، إن لقيتك يا عباس سأكسو الكعبة. وأم العباس عربية من الخزرج، وبعدها وجد العباس وهو صغير فقامت أمه وكست الكعبة، وكانت أول امرأة عربية تكسو إيه؟ تكسو الكعبة، يعني وفت بنذرها لما وجدت وليداه. والعباس كبر وترعرع في مكة، وكان سيدا من ساداتها شريفا، وكان في الجاهلية يعني قد ورث السقاية بعدما كانت مع أبي طالب. لما أبو طالب مات ورث السقاية الحج أمين العباس، والسقاية معناها إيه؟ القيام على سقيا الحجيج، هو المختص وحده دون غيره أن يحمل ماء لمين؟ للحجاج والمعتمرين. وهذا شرف كان يتقاتل عليه في الجاهلية، شرف، وللآن شرف، هو في أعلى من أن تقوم على خدمة مسجد، فما باله بالمسجد الحرام. ومن ثم افهم افهم شوي، كانت له السقاية ثم ضمت له العمارة. ايه العمارة؟ يعني ايه عمارة المسجد الحرام؟ العمارة يعني ايه؟ تحط اللمبة وتشغل المروحة؟ لا، العمارة في الجاهلية كان معناها معنى قيما جدا. العمارة كان معناها في الجاهلية يعني فلان ده هو المختص بالإشراف على البيت الحرام في اتجاه الأدب، في اتجاه الأدب، ما الإشراف على المسجد له نواحي عديدة، في واحد حيفش والتاني حيوزع ماي والتالت معاه زي حيشغل مراوح، وواحد مختص بالأدب. الأدب يعني إيه؟ إن رأى شيئا من السوء والمنكر عهدته التغيير والمنع. ومن ثم كانت العمارة عبارة عن هذا الترتيب، يعني كانت في استطاعة العباس أن يعاقب كل من يسيء الأدب داخل الحرم، سواء كان سوء الأدب متمثلا في قول أو في فعل. دي عهدة مين؟ العباس. كانت له السقاية والإيه؟ والعمارة. وكان صاحب مال، كان تاجرا، كان تاجرا، وكان مشتهرا بالجود وهو في مكة قبل الإسلام، وكان أرسل الناس لأهله. ما هو دايما كده صفات السيادة يا جماعة، السيادة مش مال فقط، لا، ده السيادة أول شيء عراقة نسب، ثم أدب، ثم مال، ثم كتابة وقراءة وفروسية وشجاعة. من تتوفر فيه هذه الصفات هو من الأسياد، يعني من الأشراف. لكن ما يبقى واحد عنده مال لكنه ما بيقراش، ما بيكتبش، جبان، يبقى سيد؟ لا. هكذا كانت مؤهلات السيادة عندهم، هذه هي مؤهلات السيادة. يبقى كان العباس رجلا طويلا، وفي رواية كان مربوعا وسط يعني، وكان وجيها أبيض بض. عارف أبيض بض معناها إيه؟ بياض جميل حلو مقبول. وكانت له غدائر، كان شعره بيضفره كده بيعمله ضفاير، وكان وجهه مشربا ابيض مشربا بحمره، وبعدين تاجر معاه فلوس، بيته مفتوح للغادي والرائح، واصل للرحم. لم يدخل الاسلام لما جاء الاسلام ونبئ النبي عليه الصلاه والسلام، انما ظل على دين قومه، ظل على دين قومه. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام اختلف المؤرخون، قالوا منهم من قال أسلم قبل بدر وبقي في مكة عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول لا، بل في بدر كان مشركا وأسلم بعد صلح الحديبية وقبل فتح خيبر، وبقي في مكة عينا للنبي عليه الصلاة والسلام. عينا يعني ايه؟ يعني يكتب له بأخبار أهل مكة، يكتب له بأخبار أهل مكة وما يعزمون عليه. والعباس أسر في بدر، فخاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتله أصحابه، فقال: دعوا العباس فإنه خرج مكرها. خرج إيه؟ مكرها، يعني ما كان يحب أن يخرج، أخرجوه مكرها، أكرهوه وجاءوا به. ومن بعدها على الرواية الثانية أسلم العباس رضي الله عنه وارضاه، بقي في مكة يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر أهل مكة. ثم من بعدها بعد الفتح طمع العباس أن تكون الحجابة، أن تضم الحجابة إلى السقاية والعمارة. ما كل بلد ما دام الفتح بلد وفتحنا مكة وأصبحت مكة دار إسلام، خلاص يا رسول الله يعني اجعل لنا كل شيء. قال لهم: لا، الحجابة تبقى مع مين؟ مع بني عبد الدار، لما كان معاه مفاتيح ليه؟ مفاتيح الكعبة. أخذ المفتاح وفتح الكعبة وصلى في داخلها صلى الله عليه وسلم، ثم لما انتهى من صلاته خرج من الكعبة وأعطى المفتاح إلى عثمان ابن طلحة ابن عبد الدار، وقال له: اليوم يوم وفاء وبر، اليوم يوم وفاء وبر. العباس قال له: رسول الله احنا اولى. قال له: اليوم يوم وفاء وبر. ومن ثم العباس رضي الله عنه وارضاه ظل على حاله واعتنى به النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في مجامعه يشير العباس ويقول: عم الرجل سن أبيه. عارف الكلام معناه ايه؟ يعني العم في مقام الأب، العم في مقام الأب، عم المرء سن أبيه، كما أن الأم بمنزلة الخالة، يعني من ماتت أمه وله خالة فليلزم براه، فإن الخالة بمنزلة الأم. والحديث له سبب، سبب الحديث أن رجلا أتى وقال: يا رسول الله أريد أن ترشدني إلى عمل أدخل به الجنة. قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها، فإن الخالة بمنزلة الأم، كذلك العم بمنزلة الأب. إن أبوه مات وله عم يلزم بر عمه وجده، فإن العم بمنزلة الأب. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: عم المرء سن أبيه. ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عن العباس راض. والعباس رضي الله عنه وارضاه يعني طالت حياته حتى توفي سنة 32 من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طيب، ده العباس له فضل فيش عندنا؟ لا، أيوة له فضل. دعا له النبي عليه الصلاة ودعا لولده، دعا له ودعا لولده. وعندنا رواية في فضل العباس رضي الله تعالى عنه وارضاه والدعاء لولده، ذكرها المؤلف رحمة الله تعالى عليه. ذكر المؤلف وقال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه: إذا كان يوم الاثنين فأتني أنت وولدك. قال ابن عباس: فغدا وغدونا معه. فألبس النبي صلى الله عليه وسلم العباس وولده كساء له، وقال: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة، لا تغادر ذنبا، اللهم ولده في ولده. مرة ثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، إذا كان يوم الاثنين فأتني أنت وولدك. قال ابن عباس: فغدا وغدونا معه. فألبس النبي صلى الله عليه وسلم العباس وولده كساء له، وقال: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة، لا تغادر ذنبا، اللهم ولده في ولده. الجزئية الأولى دعاء المغفرة معلوم، أما كلمة اللهم ولده في ولده معناها إيه؟ ولده في ولده يعني ثمر ذريته، كثر الذرية. وتثمير الولد بركة ولا مش بركة؟ بركة. طيب، ومن ثم كان هذا ذكر العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعد ذكر فضل العباس، العباس لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يجلون العباس لإجلاله إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحترمون العباس احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سنة 17 أو 18 عام الرمادة لما حدث قحط بالحجاز، لما ألم القحط بالحجاز والجدب امتنع المطر، وانت تعرف ان العرب يعني رأس مالهم المطر، ما هم عندهمش انهار، بينتظروا ماء السماء، لما تمطر السماء يقوم الارض بتخضر، تخضر اللي عنده ماشية بترعى، يقوم بيبقى بعد ما ترعى الماشية بتسمن، بيبقى فيه لحم وفيه لبن، يقوم الحال يشعش عند العرب. فلما قحط الناس في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه في عام الرمادة ولم يجدوا شيئا يطعموه، وقف عمر وكان خليفة المسلمين رضي الله عنه وارضاه وقال: اللهم إنا كنا نستسقي برسول الله وهو بين أظهرنا، يعني يا رب والنبي حي بين أظهرنا، كنا نوسطه أن يدعوك أن تمطر السماء. وهذا معلوم، كان يصلي الاستسقاء، وكان يأتيه الآتي وهو على المنبر من رسول الله: هلك الزرع وما وجف الضرع، يقوم هو على المنبر يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه، وما رفع يديه فوق المنبر إلا فين؟ إلا في الاستسقاء، حتى رؤي بياض إبطيه، ودعا الله تبارك وتعالى فما أنزل يديه حتى أمطرت السماء ماءها، قالت تمطر أسبوع كامل لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. طيب، وبعديها أتاه الرجل العربي قال: يا رسول الله المال خلق، قال له: لم تضل غرضك الدنيا كلها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حوالينا لا علينا. فانصرف الماء المطر إلى إيه؟ إلى الجبال، وأوفي الزرع بعده. طيب، مات النبي عليه الصلاة والسلام وجاء القحط، وقف عمر وقال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرنا، واليوم نستسقي إليك بعم نبينا، يا عباس ادعو الله. والعباس رضي الله عنه وارضاه يقف ويدعو الله ويبتهل إليه ويقدم بين يدي دعائه اعترافا بضعف الناس وبفقرهم وبخطئهم، يقول عباس: اللهم إنه لا بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة. وجعل يدعو الله تعالى، فما أنزل العباس يديه حتى أنزلت السماء ماءها، وعند ذلك أغيث الناس، شربوا وأنبتت الأرض خضراءها، وصار وذهب الجدب واستبدل بالعافية. وهذا كذلك من فضل العباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. بعد العباس في الفضل فضل ولده عبد الله، وعبد الله بن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، بثلاث سنوات، قالوا ولد في الحصار. فين؟ في الحصار، يعني في شعب بني هاشم لما حاصر أهل مكة المسلمين. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام كانت سن عبد الله بن عباس قرابة 13 سنة، وفي رواية أنه كان لم يخط شاربه بعد، يعني إيه؟ لسه شاربه لم يخط. ومتى يخط الشارب؟ بالبلوغ، ما خط الشارب من علامات البلوغ، لكن لسه الشارب لم يخط بعد. يبقى مات وهو دون الحلم. وعبد الله بن عباس دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، كانت خالته تحت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني العباس كان سلفا للنبي. عارف السلف اللي هو ايه؟ عادينه باللغة المصرية، هو في اللغة العربية اسمه سلف، اللي زوجته أخو الزوج الثاني يبقى فلان سلف فلان، لكن كلمة سلف عندنا مشتهرة بين النساء فقط، يقولك فلانة سلفة فلانة، ولكن هي في الأصل في الرجال، هي في الأصل في فلان سلف فلان، ليس عديل. عديل دي تقال في الماديات، أما سلف في المعنويات، فلان عديل لفلان إذا كان يساويه في المال، إذا كان يساويه في المال، أما فلان سلف فلان إذا كانت زوجته أخو زوجته فلان. وفي كتاب اسمه أسلاف النبي عليه الصلاة والسلام. العباس كان سلفا للنبي عليه السلام، فعبد الله بن عباس كان يروح ينام عند خالته، كان صغيرا، وكان ينام في عرض الوسادة. عارف يعني ايه عرض الوسادة؟ عرض الوسادة معناها بنام فين؟ بنام تحت الرجلين، يعني بنام تحت الرجلين أو ورا المخدة كده. ويوما قام النساء ليصلي من الليل، فقام عبد الله بن عباس وحمل له ركوة الماء زي الجركن كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم صب عليه ابن عباس وتوضأ فدعا له بالبركة، قال اللهم بارك، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي رواية اللهم علمه الحكمة. ومن ثم ابن عباس مع صغر سنه كان مقدما في الصحابة. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان يشاوره في الأمر، وهو كان عمر ابن عباس كان في خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه، ما هو خلافة الصديق 30 شهر، سنتين ونص وثلاثة عشر وكام؟ 15 ونص. يبقى في عهد سيدنا عمر كان عمره كام؟ 16 سنة يا سيدي، 16 سنة، وكان عضو مجلس الشورى عند سيدنا عمر، كان عضو من مجلس الشورى عند سيدنا عمر رضي الله عنه. ويشير عليه، وما قدمه عمر إلا لجودة فهمه، كان بيفهم كويس، كان بيفهم كويس. ومن ثم عمر رضي الله عنه قدم عبد الله بن العباس، وعبد الله بن عباس ظل بعلمه حتى لقب بحبر الأمة، الحبر العالم، والحبر المداد. لو قلت حبر الأمة يصح، يعني الحبر هناك قلم يكتب له حبر أبدا، فالحبر المداد والحبر العالم. هو كان مدادا وكان عالما رضي الله عنه، حبر الأمة، وكان ترجمانا للقرآن. وعبد الله بن عباس كان عالما، وكان أخوه عبيد الله بن العباس على شأن أبيه أو على عالة أبيه، وكان لهم في مكة بيت، البيت هذا زحام للنهار، زحام الناس على الأبواب، ما بين جالس يسمع وما بين جالس يطعم، حتى أن عبد الله بن الزبير تغيظ من شأن أولي العباس. وانت عارف الناس اللي هم بيحبوا الرغي ذهبوا لابن الزبير وقالوا له يعني أولاد العباس ضيعوا شأنك، صرفوا وجوه الناس عنك، والحال ايه جم دلة؟ مشيهم من هنا، هم الآن أصبحوا فتنة. فابن الزبير أرسل لابن عباس جم دلة، وماذا نصنع؟ أما عبيد الله فجفانه متراع، وأما نحن فالعلم، وأن اللي قاعد عنده قاعد يتعلم، واللي قاعد عنده عبيد الله قاعد بيعمل ايه؟ بيض. هو الناس هكذا، اللي جعان بياكل عند عبيد الله، واللي طالب العلم يقعد فين؟ عند ابن عباس. ومن ثم كان البيت مزدحما ليل نهار، وهذا ان دل فانما يدل على الجود الذي كان عليه عبيد الله، والعلم الذي كان فيه عبد الله ابن العباس رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن عباس كان عونا لعلي بن أبي طالب في دولته، لذلك شهد مع علي بن أبي طالب المواقع الثلاث، شهد الجمل وشهد صفين وشهد النهروان. وابن عباس تقدمت سنه وأضر بآخرة، أضر يعني إيه؟ يعني عميت عينه لما كبر سنه، عمت عينه لما كبر سنه، وتوفي رضي الله عنه وارضاه بالطائف. ما خلاص ابن الزبير طلعهم منين؟ مشاهم من مكة خوفا على سلطانه، فسكن الطائف ومات في الطائف سنة 68 من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. هذا عبد الله ابن العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعد فضل عبد الله بن عباس، بعد ذلك جاء الفضل في الكتاب لقريش عامة. أيوة، قريش تتقدم جميع الأعراق والأنساب في الفضل، خاصة وأن منها مين؟ منها سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. في المستدرك عند الحاكم بإسناد حسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، من حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل الله عز وجل قريشا بسبع خصال لم يعطيها أحدا قبلهم ولا أحدا بعده. أول هذه السبع أن منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبوة فيهم، وأن الحجابة فيهم، وأن السقاية فيهم، وأنهم نصروا على الفيل وعبدوا الله 10 سنين لا يعبده أحد غيرهم، والإمامة فيهم. النبوة معلوم، والحجابة عرفناه، والسقاية عرفناه، نصروا على الفيل. هو الفيل لما أراد أن يدهم مكة ليهدم البيت الحرام كان قادم منين؟ من الحبشة، مش كده؟ طيب، قادم من الحبشة يهدم الايه؟ الكعبة. مين اللي قام في وجه أبرهة؟ العرب عموما ولا قريش فقط؟ قريش، وهم كانوا أسياد الناس، قريش كانوا أسياد الناس. ومن ثم يبقى قريش نصروا على مين؟ على الفيل. طيب، وعبدوا الله 10 سنين لا يعبده أحد غيرهم. أيوة، ما احنا قلنا إن قريشا في مكة كان فيهم بقايا نبوة ولا كانوا أهل فترة؟ متمثلة في إيه يا جماعة؟ هو المسجد الحرام ده مش بقايا نبوة؟ هو مين بناه المسجد الحرام؟ مش إبراهيم وإسماعيل؟ طيب، يعني معناها إن المسجد الحرام ده بقايا نبوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. ومن ثم هم كانوا يعلمون أن الله واحد، لكن بعد كده هدم الأصنام لما راح مش عارف مين إلى الشام وجاب هناك صنمين وبعترهم في مكة، وكل عيلة بعديها قالوا نجيب صنم مع الصنم وكده. لكن قبل ذلك كانت مكة كانت دار توحيد، قريش كانت تعبد الله وحده، وما كان يعبده أحد غيره. طيب، وفيهم الإمامة. الإمامة اللي هي إيه؟ الخلافة. لما اختلف الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وجلسوا في سقيفة بني ساعدة، ونازع الأنصار المهاجرين قالوا إحنا في المدينة نصرناه، يبقى ينبغي أن يكون الأمر لنا من بعده. وقف الصديق رضي الله عنه وارضاه وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإمامة في قريش. عند ذلك تولاها مين؟ تولاها المهاجرون، تولاها المهاجرون، وبايعوا الصديق رضي الله عنه وارضاه والخلافة في قريش إلا أن يغلبوا عليها. ولذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة بعدم الخروج على الأئمة، قال اسمع وأطع ولو تأمر عليك عبد حبشي. افهم معناها ايه، لو فهمتها ترتاح. اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه ذبيبة. شفت التصوير؟ طيب ايه دخل العبد الحبشي بالإمارة؟ الإمارة اصلا في مين؟ في قريش. طب ايه دخل الحبش بقريش؟ ايوه، يعني وان تغلب الحبش على قريش وصارت فيهم الإمارة عليك السمع والطاعة. يبقى المتغلب ده تسمع له وتطيع ام لا؟ تسمع له ايه وتطيع. وبعدين قال كأن رأسه زبيبة. الله، هو في واحد رأسه مثل الزبيبة؟ مثل البتنجانة ماشي؟ لا يا عم، مش محمد من السوداء، الزبيب احمر. اسمع شوية، لكن الزبيب يعني فيه الضآلة. هو في واحد رأسه قد كده؟ امسك صابعنا كده وعبد الرزاق، وعبد الرزاق ايوه امسك الصابع الابهام واللي جنبيه كده ضربهم من بعض. في راس قد كده؟ في واحد راسه قد كده؟ ابدا. يبقى كلمه كان راسه زبيبه في علم في علم التشريع يقولون ان الرجل او ان صاحب الدماغ ان صاحب الراس الراس الكبيره ليها نسبه فهم، واللي اقل ليها نسبه، واللي اقل خاص لها نسبه. ومن ثم من صفات الشرف في الرجال كبر الراس، ضخامة الرأس. اسمع شوية، ضخامة الرأس. يقول لك أبو الرأس ضخمة ده يعني إيه؟ يعني عنده اتزان. أما أبو رأس صغيرة خالص يقول لك صغر الرأس المتناهي عنوان الحماقة، يتنرفز بسرعة، خلقي ما بيفكرش. ومن ثم كلمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني لو كان حتى عبد حبشي ما بيفهمش. واجبوا عليك السمع والطاعة، واجبوا عليك السمع والطاعة. يبقى إذن الكلام اهو، يبقى الإمامة في مين؟ في قريش. ومن ثم فضلت قريش على سائر النسل وعلى سائر الناس بهذه الفضائل التي بيّنها النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طيب، يبقى ذكرنا فضل جعفر وفضل حمزة وفضل العباس وفضل عبد الله ابن العباس. المؤلف رحمة الله عليه لا يريد أن يذهب بعيدا، قال لك لا، احنا ذكرنا قبل كده من العشرة ومشرب الجنة كم واحد؟ ذكرنا كم واحد تعرفنا عليهم من عشرة؟ عد معايا كده، ذكرنا مين ومين ومين؟ ذكرنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، أربعة ذكرناه. يبقى باقي كام؟ باقي ستة. الستة أولهم طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه. طلحة ابن عبيد الله أسلم في مكة ثم هاجر، ولما هاجر إلى المدينة لم يشهد غزوة بدر لأنه كان في مهمة رسمية. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل طلحة ابن عبيد الله وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل العدوي رضي الله تعالى عن طلحة وعن سعيد، وهما الاثنين من ايه؟ من مجموع العشر. افهم شوي، من العشر وعشرين الجنة. أرسله النبي عليه السلام تجاه الشام. لماذا؟ يتحسسوا الأخبار. اسمع، يبقى هم في مهمة تبع الدولة ولا في مهمة شخصية؟ في مهمة تبع الدولة. رايحين يتحسسوا الاخبار علشان يشوفوا قريش هتيجي من اي طريق. ما هو كان زمان المكنة والاستعداد لها سبب. اول ما يعرفوا ان في خبر يجي كده ان في حرب يقوم بسرعه ينشر الاستطلاع يمين وشمال وجنوب وشرق، يعرفوا يعني يتحسسوا الاخبار ايه قريش عامله ايه، يقوم يقول والله يقوم يجمع الاخبار دي وبعديها يطلع منها بمفاد سيأتوا من الطريق هذا او من هذا وسيأتوا بجند كثيف او قليل. فكان طلحه وسعيد بن زيد في مهمه رسميه ارسله الله سلام يتحسسوا الاخبار، وقدموا المدينه بعد خروج النبي عليه الصلاه والسلام الى بدر، وفي روايه قدموا بعد رجوعه من بدر. ولما قدموا بعد رجوعه قسم لهم من بدر، يعني اعطاهم اعطى لكل واحد منهم ايه سهما. طب سهم ليه وهم مش حرابوا؟ مين قال لك مش حرابوا؟ هو اللي في مهمه رسميه ده في حرب ولا مش في حرب؟ في حرب مهمته كده استطلاع. ما هو الحرب ده مش معناه انك تقف بس في المواجهه، اللي في الاستطلاع ده بارض محال، ما دام طالع تبع المهمه يبقى محقوق. من ثم ضرب لهم بسهم فقال طلحه يا رسول الله اعطيتنا سهما فهل لنا من اجر؟ قال ولكم اجر. الاجر اللي هو ايه؟ الثواب يعني. يبقى اخذوا في الدنيا ولهم ثواب الايه؟ ثواب الاخره. طيب يبقى طلحه رضي الله عنه وارضاه ضرب له بسهم في بدر واخذ اجر البدريين. يبقى حط نشان كده بدري، ده نشان، ده نوط، نوط من النوط العالي المستوى. احنا عندنا سابق الاسلام وعندنا مهاجر وعندنا بدري، افهم معايا؟ طيب طلحه رضي الله عنه وارضاه كان يعني له لقب يقال له طلحه الفياض. الفياض، وهذا لانه ذهب واشترى ارض ببيسان، مكان اسمه بيسان، ذكرنا قبل كده موقع جغرافي. طيب مين يقول لي بيسان ده بيقع فين؟ مين فاكر لما درسناه في السيره؟ بيسان حدود فوق كده الشمال، الشمال بتاع الحجاز مع الاردن ومصر. اشترى ارض ببيسان وكان كثير العطاء فلقب بالفياض. لقب بايه؟ بالفياض. يبقى طلحه مهاجر بدري احد العشره المبشرين بالجنه، وبعدين جمع النبي عليه الصلاه والسلام لطلحه ابويه يوم احد وقال له اوجب طلحه. عارف جمع ابويه معناها ايه؟ قال له افديك بابي وامي. مين اللي بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب يقولها لواحد عادي ولا واحد كبير الشأن؟ واحد كبير الشأن. وقال مثلا اوجب طلحه، يعني ايه اوجب؟ يعني وقع اجره على الله وغلبت له الجنه، يبقى معناها شاهد غزوه احد وما بعدها من مشاهد. وكان احد السته الذين فوض اليهم عمر بالامر، قال الامر في سته اللي شوفوه ورشحوه الامه خلاص يبقى هو، يبقى احد السته. وطلحه رضي الله عنه وارضاه لما كانت الفتنه بمقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه خرج يطالب بالثأر من قتلة عثمان، ويوم الجمل كده اول ما بدات الفتنه تشتد كده استدعاه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وساله سؤالا، والاستدعاء ده في المستدرك عند الحاكم. ساله سؤالا قال له يعني انت ما كنتش شاهد موقف نصم قال فيه للزبير لتقاتلن عليا وانت له ظالم؟ قال ايوه انا سام انا سمعت الكلام ده. قال له هتعمل ايه؟ قال له انا راجع. فندم وهن بالرجوع، وهو راجع واحد من مريد الشغب اللي يعني الشغب ما انقطعش ضربه بسهم فقتله. الواحد اسمه ايه؟ مروان ابن الحكم. اللي هو أبو مين؟ أبو عبد الملك بن مروان. مروان بن الحكم السلمي هو اللي قتل طلح وقتلوا ليه؟ ده طلحة طالع يطالب بدم اسماء، طالع مع مروان، ومروان اللي يقتله. أيوه، في ناس بتبقى ماشية هدفها الشغب بس، مش هدفها الأمر يتوقف، هو طالع يزود الشغب. ولما ضربه مروان قال لإمام بن عثمان: اليوم استراح قلبي، لن أطلب بثأر أبيك بعد اليوم. يا سلام، هم كده في ناس شغلتهم في الفتن هم العصايا اللي بتجلب بيها النار، ومن ثم بيبقوا هم الجزرة بيحرقوا في النار، بيحرقوا في نار الفتن. فطلحة والله قتل سنة كام؟ 36 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يوم الايه؟ يوم الجمع. يبقى ده طلحة يا جماعة رضي الله عنه وارضاه. طيب، الزبير ابن العوام، الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد. الله، خويلد ابن أسد ده أبو مين؟ أبو السيدة خديجة. يبقى الزبير ده ابن مين؟ ابن أخ السيدة خديجة. يعني خديجة تبقى بالنسبة له إيه؟ تبقى عمته. يبقى عمته تحت مين؟ تحت النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين أم الزبير صفية بنت عبد المطلب، يبقى هو ابن عمة مين؟ ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعديها الزبير لما أسلم كانت سنه 16 سنة، كانت سنه 16 سنة، وتزوج أسماء بنت أبي بكر، وأسماء أخت مين يا جماعة؟ عائشة. يبقى صلة الزبير بالنبي إيه عليه السلام؟ سلفه، سلف. يبقى عمة النبي هي سيدة خديجة، زوجة النبي سيدة خديجة عمة مين؟ عمة الزبير. وصفية عمة مين؟ عمة النبي عليه السلام. وأسماء أخت عائشة. ده الرباط أهو. وبعدين عشان ده في الحديث: إن لكل نبي حواريا وحوارية طلحة والزبير. الحواري معناها إيه؟ بصفة وزير، بدرجة وزير. يبقى طلحة والزبير من وزراء النبي عليه الصلاة والسلام، من وزراء النبي. والزبير أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وارضاه، وشهد المشاهد كلها، ما غاب عن مشهد أبدا، وجمع النبي صلى الله عليه أباه وأمه يوم أحد، قال له في ذاك أبي وأمي، برضو لحسن بلائه، لحسن بلائه. وكان الزبير تاجرا مشدودا. طيب مشدود يعني إيه؟ كان منهمك في التجارة، وكان له مال عريض، وكان له ايه؟ مال كبير. والزبير رضي الله عنه وارضاه توفي النسل وهو عنه راض، وبرضه كان احد الستة في مجلس عمر رضي الله عنه وارضاه. طيب، وبعديها قتل كذلك يوم الجمل، طلع برضه طالب دم عثمان. وبعدين يعني لقياه علي وذكره بالموقف، قام قال له: انت مش فاكر يا زبير النبي قال لك لتقاتلن علي وانت له ظن؟ قال: وانا اذكر. قال: فما انت؟ قال: انا راجع. وهو راجع عمد اليه عمرو بن جرموز وضربه بسهم فقتله. يبقى قتل كذلك سنه كام؟ سنه 36 هجريه رضي الله تعالى عن الزبير وارضاه. بعد الزبير فضل سعد بن ابي وقاص. سعد يا جماعه، ابو وقاص ده كنيه. اسمه ايه ابو وقاص؟ اسمه مالك ابن اهيب الزهري. احفظ معايا، مالك ابن اهيب الزهري. طب ام النبي اسمها ايه؟ امنه، ها، بنت وهب، مش كده؟ يبقى وهب واهيب اخوات. يبقى سعد قربته من النبي صلى الله عليه وسلم، ايه؟ خال، ابن عم امه، ابن خال. ومن ثم كان هم يقول: هذا خالي، ايتوني باخوالكم. يبقى سعد بن ابي وقاص خال الرسول عليه الصلاه والسلام. ما هو امنه ليس لها اخ شقيق، انما مالك ابن أهيب وآمنة بنت وهب. يبقى مالك ابن عم مين؟ ابن عم آمنة. يبقى سعد ابن عم أم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وسعد إسلامه كان رقم 6، كان سادس رجل يسلم، سادس واحد. يبقى أسلم في الأولين ولا ومن ثم أول موت عنده أنه من السابقين، سابق. وبعديها مهاجر، وبعديها بدري، وبعديها مبشر بالجنة، وبعديها أول من رمى بسهم في سبيل الله، وبعديها كان أحد الستة اللي عيرهم مين؟ سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. وبعديها سيدنا عمر، لا ده هو ده سعد، ده حكاية. يعني يعرف سعد معرفة أكثر من المسلمين به القطاع الفارسي ده كله كده. فارس كلها تعرف قيمة سعد، لأن سعد له مجال في فتح الدولة الفارسية القادسية وما أدراك القادسية. مع ازاي؟ ده القادسية من أعمال مين؟ من أعمال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. يبقى كان له تاريخ حافل بالبطولات خاصة في الفتوحات. وولاه عمر رضي الله عنه وارضاه على الكوفة، ولاه مرة ثم اشتكوه فعزله، وما عزله لريبة، لا، إنما يعني من قبيل إدارة الدولة. ومن بعدها ولاها الكوفة مرة ثانية ثم عزله. راح واحد لعمر ده قال له انت بتولي عنا واحد لا يمشي بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يحسن ان يصلي. شوف بتتهمه على سعد ايه؟ واحد مخرفش اهو، واحد مخرفش بيقول له سعد مش بيعرف يصلي ولا بيقسم عدل ولا بيطلع معانا في جيش. يبقى ده كذاب ولا صادق؟ ومن ثم دعا عليه سعد، قال اللهم ان كان كاذبا، وراح داعي عليه استجاب الله دعوة سعد. يبقى لسان اخر مستجاب لايه؟ مستجاب الدعوة. ذكرنا بارك الله فيكم ما لسعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه من فضائل ومناقب ومزايا. بينا انه من السابقين الاولين، كان رقمه في الاسلام 6 اسلاما، ثم هو من المهاجرين، ثم من البدريين، ثم هو احد 10 الذين بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه، وهو اول من رمى بسهم في سبيل الله تعالى. وسعد رضي الله تعالى عنه خال النبي عليه الصلاه والسلام، وكان يباهي به النبي عليه الصلاه والسلام، كان يقول هذا خالي ائتوني باخوالكم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي سعد فداك ابي وامي. وسعد بن ابي وقاص مات والنبي عليه السلام، او مات النبي وهو عنه راض. ثم له تاريخ حافل في الفتوحات الاسلاميه، ولاه عمر على الكوفه مره بعد المره، ثم في المره الثانيه عزله عنها وما عزله لريبه، ثم ولاه عثمان رضي الله عنه على الكوفه. يبقى تولى الكوفه كم مره؟ 3 مرات، مرتين في عهد عمر ومره في عهد مين؟ في عهد عثمان. ولما قتل عثمان رضي الله عنه وكان بين الصحابه ما كان، اعتزل سعد الفتنه ولم يشارك فيه. لم ينحاز الى علي ولا الى معاويه، رضي الله عن علي ورضي الله عن معاويه. ولما عاتبه معاويه قال له ائتني بسيف يفرق ان هذا مؤمن وان هذا كافر. ومات رضي الله عنه وارضاه 55 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن بالعقيق في المدينه. ده سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه. بعد سعد ذكر المؤلف سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل العدوي. سعيد بن زيد ابن عم عمر، وابوه كان متحنفا في الجاهليه. عمرو او زيد بن عمرو بن نفيل لم يسجد لصنم، ولم يشرب خمرا، ولم ياكل ما ذبح على النصب، وانما كان يتعبد على بقايا ملة إبراهيم عليه السلام، وظل على هذا حتى مات، وظل على هذا حتى مات. ابنه سعيد، ابنه سعيد سابق من السابقين الإسلام، أسلم قبل عمر، وكان زوجا لفاطمة بنت الخطاب، أخت مين؟ أخت عمر رضي الله عنه وارضاه، وأسلمت هي وزوجها. وإسلام سعيد كان سيرا في إسلام مين؟ في إسلام عمر. لما مر به رجل وقال له أنت بس عملني فيها يعني بطل، ما أخذك أسلمت. فذهب عمر إلى بيت سعيد يعني ليؤدب أخته، هو كان مرض، كان عضلات مفتولة، ما هو خاله مين تعرف؟ كان طالع خاله، خاله مين؟ خال عمر أبو جهل الحكم من هشام. طيب فهو في الجاهلية كان عامل كده يعني، واخد رشة خاله كده ورايح يأدب فاطمة. فلما دخل عليها هذه الفريقة قالت له حرام عليك أن تمسه، أنت امرؤ نجس، أنت مشرك. فيعني عمر الكلمة هزت شوية، فلما هزته قالت له لا يحل لك. فدخل ونظف يده ثم قرأت عليه ما معها، جسمه اهتز وتغير، كان جاي يقتل، خرج من بيت مسلمة. يبقى مين سلف إسلام؟ مين؟ إسلام سعيد بن زيد وفاطمة بن الخطاب سلف في إسلام مين؟ في إسلام عمر. يعني عمر وتاريخه الحافل في ميزان مين؟ في ميزان سعيد بن زيد وأخته. طيب فسعيد رضي الله عنه وارضاه أوذي في مكة وهاجر، ثم شهد المشاهد كلها وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. وبعدين سعيد بن زيد رضي الله عنه وارضاه تاريخه في الإسلام حافل، وكان من مستجابي الدعوة، يعني واحدة اتبلت عليه وقالت إن أرضي بجوار أرض سعيد، لكن سعيد لما الجو مطر والسيل اشتغل نقل الحد عندي، نقل الحد 10 متر في أرضي. شوفي تتبلى على مين؟ تتبلى على واحد من العشرة المبشرين بالجنة. أيوة، ما هي الدنيا بتعمي أصحابها، لما يبقى في مشكلة محدش بيفكر في الحق، ولا يفكر في الحق إلا من دان به. فطبعا لما وقف سعيد قام قال يا رب أنت تعلم أني ما فعلت، إن كانت كاذبة فاقتلها في أرضها. فهي الولية لما القاضي حكم ليها من قتل الأرض ديت، سعيد وافق. وعن ذهبت المرأة كانت عندها عمش، كان عندها إيه؟ عمش، وكان في أرضها بئر، وما كانت تخرج إلى أرضها إلا بصحبة جارية من جواريها، ولكنها في يوم كده تعجلت وراحت طالعة لوحدها في الأرض، وهي ماشية بتعامش كده ما شافتش البير وقعت فيه ماتت، وقعت فيه إيه؟ ماتت. واستجاب الله فيها لسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه. وسعيد مات في السنة التي مات فيها سعد بن أبي وقاص، وكان عمر سعيد وسعد واحد، كان في السن أقرانا، ماتوا عنده 75 سنة، وسعد بن وقاص ماتوا عنده كم سنة؟ برضو 75 سنة رضي الله تعالى عن سعد وعن سعيد بن زيد. طيب بقي في المبشرين بالجنة رجلا، حتى لا نطيل نتركهما والأسئلة إن شاء الله إلى الأسبوع القادم.